حصريا على موقع djkimo.com. هنفارق كل اللي فارقنا، روح لو مش عاجبك طريقتنا، احنا مشينا وشوفنا طريقنا بيكو من غيركو. مسا مسا ونسينا اللي نسينا، ما تكوش تاني تتلزقوا فينا، لما غرقت انا كنت سفينة جت لحقتكو. انا فية الجدع انا عطلانة من قلة السلكان، الحسبة جت بخسارة والخير ما تمرش في الاندال. الطيبة خيبة بتساوي فداك، الاصل اصلي خد جنبي اصلي ثابت مكان، بقست نفسي بفضل ربي اللي علان. الهيبة وراسة لا مش دراسة ماما تحاوي، صدقني صعبة عمرك في يوم ما تشغل بال، على مبدأ من يوم ما انشاي انا زي ما فيش مش هتلاقي واحد بس ومالي مركزي اسمي لغيكو. ميزان الجدع انا يشهد ليا، طوب الارض بيحلف بيا، قلب ابيض فدان حنية رجولة بالكيلو. يا دنيا الفقر حشمة فنفسي ابالي للسوق، ولاد الحرم فهموها لعبوها صح وابو الفوق. الدنيا ده اكبر مسرح لو انت غلبان مالكش دور، هنا اللي شموا نفسهم ده اخر السلكان عيش وحلاوة، مالكمش امان يا ولاد ادم على كل لو. مع نفسي بقيت انا متعود، لو شفتكوا صدفة لازم احود، ما خلاص خلصت عنكم هبعد بنقص منكم. كفاية من النهاردة سلام يا حب ده كان زمان، انا فقت خلاص لنفسي عشان تشوفني تاخد معاد. محصول العشرة طرحة وجاد، الأصل أصلي خد جنبي أصلي ثابت مكان، بقست نفسي بفضل ربي اللي علان. الهيبة وراسة لا مش دراسة ماما تحاوي، صدقني صعبة عمرك في يوم ما تشغل.